مقال بعنوان الدور الجهادي للتعبئة الإلكترونية بقلم الدكتور أبي عارف العبيدي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فقد قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. سورة الأنفال. إن الله في هذه الآية الكريمة يخاطب عباده بصيغة الأمر أن يعدوا ما استطاعوا عليه واقتدروا من قوة وعتاد ومعدات وأدوات لجهاد العدو الكافر ومقارعته، والذي أعلن عداءه لله وللرسول وللدين ولكل القيم التاريخية، فضلا عن فضائل الإنسان المثلى كالكرامة والحرية، فضلا عن فضائل الإنسان المثلى كالكرامة والحرية. وكما لا يخفى أنه باتساع أفكار البشر وتطور وسائل التفكير أنتجت سبل متقدمة أنتجت سبل متقدمة في ريادة الحروب أنتجت سبل متقدمة في ريادة الحروب فسابقا كان للسيف دور متميز، واليوم وسائل الهجوم والدفاع اتسعت فشملت أي سلاح على الصعيد المباشر وغير المباشر. وما يهمنا في هذه المقالة الوسائل الغير مباشرة وما يهمنا في هذه المقالة الوسائل الغير مباشرة وما يهمنا في هذه المقالة الوسائل الغير مباشرة التي باتت تعطي نتائج قوية بالإضافة إلى الوسائل المباشرة. ولذلك كان للمؤمنين الصادقين المجاهدين في جيش رجال الطريقة النقشبندية الذين يدافعون عن دين الله فهم خاص لهذه الآية، فقد فهموا أن العدو يجب أن يقابل بجميع أنواع الوسائل الدفاعية والهجومية وبكل ما أوتوا من قوة حتى يتمكنوا من صده ويحققوا أمر الله الذي أمرهم به. ومن هذا المجال وجدنا أن العدو الأمريكي استعمل وسائل معينة أسهمت في احتلال العراق العزيز بأساليب عديدة، منها وأهمها الحرب الإعلامية. ومن هذا المجال وجدنا أن العدو الأمريكي استعمل وسائل معينة أسهمت في احتلال العراق العزيز بأساليب عديدة منها وأهمها الحرب الإعلامية والدعايات الكاذبة المزيفة وأهمها الحرب الإعلامية والدعايات الكاذبة المزيفة التي حاولت إضعاف الهمم وترويع الناس، ولكن هذه الأكاذيب لا تنطلي إلا على السذج الذين انخرطوا في أفكارهم وساروا لتحقيق أهدافهم طمعا بحطام الدنيا ونعيمها الزائل بمقابل إنهاء تاريخنا وسيادة وعز ديننا. فتحتم لزاما أن يكون الرد من جنس الفعل، وإن لم يتساوى الفعل ورد الفعل، ولكنها محاولة ومن سار على الدرب وصل. فأخذت عقول الأحرار بتوسيع دائرة الدعاية والإعلان بنشر أفكار اللون الوطني الجهادي والخطاب التحرري فأخذت عقول الأحرار بتوسيع دائرة الدعاية والإعلان بنشر أفكار اللون الوطني الجهادي والخطاب التحرري الذي يدعو إلى رفض المحتل جملة وتفصيلا، ويكشف ضعفه ويبين للناس محال حلحلة قواه وانهياره، ويكشف ضعفه ويبين للناس محال حلحلة قواه وانهياره داخليا، وأن الكذبة الكبرى التي تديرها أمريكا ما هي إلا كذبة متكونة من سماسرة الحروب المقامرين على أكباد الشعوب المسالمة التي تملك بلادها الخيرات كالعراق مثلا، فإن المجاهدين استفادوا من التواجد في الشبكة العنكبوتية الأنترنت بنشر وتوضيح الأفكار التي طمستها فضائيات موالية باعت ضمائرها بحطام الدنيا، وعرض ونشر الحقيقة التي تجمع عليها النخب السياسية المراقبة للساحة العراقية بأن الفشل الأمريكي ذريع، وأن في العراق رجالا عاهدوا الله تعالى والتزموا الدفاع عن الوطن وكرامة شعبه وأرضه حتى يخرج آخر جندي من أرض البلاد، وقد بينوا ذلك بإصدارات وعواجل وبيانات ومقالات وردود وتوضيحات وصور ووثائق وطروحات، فاتضحت الملامح الحقيقية فيما يجري في العراق، واتضحت حقائق أكبر عما تنقله وسائل الإعلام، واتضحت حقائق أكبر عما تنقله وسائل الإعلام، بل وإن التعبئة الإلكترونية أخذت حيزا أكبر بوجود جم غفير من المراقبين والمحللين السياسيين يرتقبون أخبار المجاهدين ويقرؤون بياناتهم ويحللون أفكارهم ويجمعونها مع عملياتهم الجهادية المصورة الموثقة بالثانية والدقيقة والساعة واليوم والشهر والسنة، ويجمعونها مع عملياتهم الجهادية المصورة الموثقة بالثانية والدقيقة والساعة واليوم والشهر والسنة، مما أعطى ملامح جديدة في قراءة الحالة العراقية الراهنة، ويوما بعد يوم حتى كان لهذه التعبئة الجهادية على الشبكة العنكبوتية، ويوما بعد يوم حتى كان لهذه التعبئة الجهادية على الشبكة العنكبوتية الإنترنت الدور الفاعل في تثوير الشعب بمظاهرات عارمة لها بداية فكرية ومبدئية وليس لها نهاية إلا بتحقيق مطالبها الشرعية برفع صوت الحق والمطالبة بالحقوق. ومما أنتجته التعبئة والتواجد في الإنترنت انتماء ومما أنتجته التعبئة والتواجد في الإنترنت انتماء أفراد بأعداد هائلة إلى جيش رجال الطريقة النقشبندية لما له من وجود فاعل وعمل تنظيمي منسجم مع واقع الحالة الراهنة بأفكار تصلح أن تكون حلا للأزمة الراهنة من منطلقات الثوابت التي أسهمت في بروز هذا الجيش. ولذا تجد أن الكثير من المنتديات وزوارها يتابعون إصداراتهم وعواجلهم ومجلتهم وبياناتهم ويرتقبون أفكارا جديدة يقتبسونها من وحي الروح الجهادية لهذا الجيش، فقد أسهم في تغيير كثير من توجهات المراقبين والمحللين السياسيين حتى استقامت أقلامهم واتجهت عباراتهم بخطابات نافعة مستلهمة من روح التضحية والفداء وحسن التدبير والتخطيط والمواقف المشرفة التي تتخذها قيادة هذا الجيش مما هو منشور في الشبكة العنكبوتية الإنترنت. ولهذا كان للوجود الإلكتروني دور فعال في تغيير مسار رياح التغيير التي تنبئ ولهذا كان للتواجد الإلكتروني دور فعال في تغيير مسار رياح التغيير التي تنبئ عن غد مشرق قريب، وما النصر إلا من عند الله وعلى الله فليتوكل المتوكلون وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.